كما احنا نقول ان القاك، لكن ما في وقت. ما ادري يعني، لا اريد ان اقول كما قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما اتته فقالت ارأيت ان لم اجبك. فقلت ابا بكر يا شيخ نحن نتمنى ان نراك دائما، لكن ما نستطيع، ما ان نتحدث بالهاتف ولا ان نراك مواجهة. الله المستعان. فاحنا محرومين الصحيح يا شيخ. نسأل الله ربنا ان يعذبنا واياكم ما ينفعنا جميعا. الله يجزيك يا رب. يسهل لنا اسباب التلاقي. الله المستعان. نكتب الجواب عن هذا السؤال. نعم على الأقل. فأقول كما أن الذي أدركته الصلاة وقع بين السبتين، إما أن يفوتها إلى خروج وقت الكلية، وإما أن يصليها في وقت القراءة. وهنا أيضا نحن إما أن يفوت عليه الفريضة وهي الجماعة، وإما أن يصليها في المسجد المنهي عن الصلاة فيه. فهنا كهنا نفس المثال، لابد أن يختار المسلم والحالة هذه أقلهما شرا. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث الكثيرة التي صرتها في أول كتاب تحذير الصائم أن النهي من باب صد الورع، كما أن النهي عن الصلاة في أوقات الكبيرة من باب صد الورع أيضا. فالعلة واحدة، فكما جاز الصلاة في وقت الكراهة لكن مكروه، وبخاصة إذا كان عن إرهاب، كذلك تجوز الصلاة صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي الأصل النهي عن الصلاة فيه إذا لم يقصد الصلاة فيه لأنه مسجد فيه خمر، وإنما قصد الصلاة فيه ليؤدي فريضة الجماعة. هذا هو توجيه ما سألت عنه. جزاك الله خير. أيوه. شرط علينا أبو الإسلام أن لا نسأل شيئا حتى يعلم. والأمر إليك. مظبوط. نأتمر بأمره. بسبب عم الغصن هذا بصورة خاصة لأنه جاهزة عينات مصائبك بس ها بعد هي حبت شوي